وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فعند ياسين قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أوتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل وامرأة من اليهود أجدنيا، فقال: ما تصنعون به ما تصنعون بهما؟ قال: نسخن وجوههما ونخزيهما. قال: فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فجاءوا فقالوا لرجل ممن ينظرون: يا أعور اقرأ. فقرأ حتى انتهى إلى موضع منها فوضع يده عليه، فقال: ارفع يدك. فرفع يده فإذا فيه آية الرجل كالروح. فقال: يا محمد، إنا عليه من رجل ولكننا نتكاتمه بيننا. فأمر بهما فرجما، فرأيته يجاني عليها الحجارة. عندك. قال الإمام البخاري عليه رحمه الله: حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل وامرأة من اليهود قد زنيا، فقال لليهود: ما تصنعون بهما؟ قالوا: نسخن وجوههما ونخزيهما. قال: فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فجاءوا فقالوا لرجل مما يرضون: يا أعور اقرأ. فقرأ حتى انتهى إلى موضع منها فوضع يده عليه، فقال: ارفع يدك. فرفع يده فإذا فيها آية الرجم تروح. فقال: يا محمد، إن عليهم الرجم وإنا نتكاتمه بيننا. فأمر بهما فرجما، فرأيته الجاني عليها الحجارة. تفضل. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: باب قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الماهر بالقرآن مع سفرة الكرام البررة. وزينوا القرآن بأصواتكم. قال: قصد البخاري إثبات كون التلاوة فعل العبد، فإنها يدخلها التزيين والتحسين والتطريد. وقد يقع بأضداد ذلك، وكل ذلك دال على المراد. يعني زينوا القرآن بأصواتكم، والمزين غير المزين. التزيين فعل العبد، والمزين الذي هو القرآن كلام الله. قال: حدثني إبراهيم بن حمزة قال حدثنا ابن أبي حازم عن يزيد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت ما أذن لنبي حسن الصوت بالقرآن يجهر به ما أذن أي ما استمع ما أذن بمعنى ما استمع يعني أن أفضل شيء يسمعه الله من خلقه مثل القرآن الكريم وهذا هو معنى قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم زينوا القرآن بأصواتكم والله يعلم بالعبد يبذل المسلم جهده في تحسين صوته ويكون قصد العبد حسن التعامل مع القرآن الكريم لا أنه يريد أن يسمع الناس أنه شجيع الصوت يعمل لله عز وجل وإذا لم يمن الله على العبد بصوت بليغ في الحسن فالله يستمع لصوته سماع قبول أعني أن بعض الناس يبذل جهده في تحسين صوته ليجذب أسماع الناس ثم لينال مصالح دنيوية من وراء ذلك هذا مرائي نسأل الله السلامة ولو ترك القراءة كان خيرا له ذكر أن عالما سجن هو وابنه فقاموا يصلون من آخر الليل والسجن نائمون صلوا ما كتب الله فالابن يقول لأبيه ما لهؤلاء نائمون لا يقومون للصلاة قال والله يا بني لو نمت كان خيرا لك كان خيرا لك يعني من هذه الكلمة يعني أنه يخشى عليه من الإعجاب بنفسه أنه يصلي والناس نائمون فلو صلى فلو نام كان خيرا له من أن يصلي معجبا بنفسه وفي هذا المعنى يقول بعض العلماء لأن أبيت نائما وأصبح نادما أحب إلي من أن أبيت نائما طيب لأن أبيت نائما وأصبح نادما أحب إلي من أن أبيت قائما وأصبح معجبا فالشأن كل شأن في الإخلاص لله تبارك وتعالى مطلوب حسن الصوت في القراءة مع الإخلاص. فإذا جمع الله للعبد الإخلاص وحسن التلاوة فنعم ذلك، هذا من فضل الله، والله يعطي فضله من يشاء. وإذا أعطاه الله الصوت ولم يعطه الإخلاص فهذا مرائي، وإذا أعطاه الله الإخلاص ولم يعطه الصوت الحسن فهذا مخلص ومأجور على ما قسم الله عز وجل له. نسأل الله التوفيق. هذا الحديث هو الذي يحفظ إن شاء الله.